Mm-hmm.

ولا يحسنك عما يأتي الله لا تجد لذلك إليك ولا تدعوا مع الله إلهنا أربا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يحسنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعُ إلى ربك ولا تكون ولا تدعوا مع الله إلى هذا قرب ولا تدعوا مع الله إلها ولا ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر كل شيء إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون. وإليك ترجعون. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولا تنسى وَأَمَّا وَقَالُوا